السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين على ما أنزل من الكتب وبعث من النبوات. نحمدك اللهم على نوح وعلى أبينا إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى بن مريم وعلى نبينا الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، ونحمدك فوق هذا كله على نعمة القرآن وعلى نعمة الهداية والإيمان والدين، فاحفظها اللهم لنا حتى نلقاك عليها غير خزايا ولا في زلة ولا ضلال، اللهم آمين آمين. في الأنباء التي خلت كنا نكاثر أن نفصل في فتنة ذلك الخبيث الدجال، وكنا نستحث الهمم ونلفت الأنظار والأبصار والأفئدة إلى أن كل عبد في الأرض مسؤول عن نفسه، فليبادر هو ليعلم مكانه وحكمة مكانه في الأرض. ألا يكفي أن يسمع كل واحد منا قول الله لا إله إلا هو، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وقال في آخر مريم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال في سورة النحل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ثم ذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام حديثا يشرح هذا كله، إذ قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فلا تله ولا تنشغل زيادة عما ينفعك في الدنيا ويبلغك منها البلاغ الحسن. ستقف لا محالة، الذكر والأنثى والرجل والمرأة سيقف بين يدي الله فردا فردا، يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الذي نسوقه ليس قصصا عابرا ولا أساطير ولا حكاية، بل هو سبيل إما إلى جنة أو إلى نار، نكون أو لا نكون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. كل عبد من اليوم الذي نفخ الله فيه الروح بأبينا آدم وأسجد له الملائكة وصنعه بيديه، كل عبد منا حمل أمانة عظيمة فلا تضيعها، إنك مسؤول عنها لا محالة. ألا يكفي أن تسمع حديث نبي الله عليه الصلاة والسلام عن عظم الأمانة، أن قال إن وراء الصراط جسور، الصراط صراط الآخرة، وراءه جسور، جسر عليه الأمانة، وجسر عليه صلة الرحم، وجسر عليه الرب عز وجل. الرب والأمانة وصلة الرحم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فليسمع كل عبد بقلبه وفؤاده وليصبر على نفسه دقائق معدودات، كما الدنيا دقائق معدودات، كما قال لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. الآن نرجع إلى ما ترانا نشدد أن نلفت أبصار المؤمنين نصيحة لهم، أن يتنبهوا ماذا أن يقول عليه الصلاة والسلام. ما خلق الله فتنة منذ خلق الأرض إلى أن تقوم الساعة أعظم ولا أكبر من فتنة الدجال. هذا كأن الحديث يصرخ في الناس أن تدبروا، أن انظروا، أن تفكروا. إياك أن تمر هذا المرور، إن أحدنا لو جاءته ورقة حساب زاد فيها 100 درهم على ما يظن لراجع وتبين وتفصل، أمر كأمر الدجال نلهو فيه ونعبث فيه ولا نتبين. كما قلنا من قبل إن الصحابة عندما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن غلاما في طرف المدينة من غلمان اليهود يشبه ما ذكرت لنا من نعوت الدجال، ما قال عليه الصلاة والسلام ما لكم وله إن بينكم وبينه أمدا بعيدا، بل وثب عليه الصلاة والسلام وأخذ معه أشد المسلمين مكانة ودينا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخذ معه رهطا من المسلمين يتبين هو بنفسه، ومعه الفاروق ومعه الأصحاب العدول يتبين من غلام قيل إنه هو الدجال. فما بالنا بعد 1400 سنة يذكر الدجال ولا يسمع المسلمون ولا يتبين المسلمون؟ إن الأمر عظيم، لعل انشغال المسلمين في البحث في التبين في النظر في التدبر عن أمر الدجال هو آية لخروج الدجال، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يخرج ذلك الخبيث حتى يدع المسلمون ذكره على المنابر، كما نحن فيه الآن، كما نحن فيه الآن انشغل المسلمون عن الطامة الكبرى. ثم في ذكر الدجال مسائل واجبة البحث والنظر، لما يكون هو أعظم فتنة ولما يكون هو أكبر فتنة؟ هذا قلناه وفصلنا فيه وبيناه في الأنباء التي خلت، فعلى من صبر وسمع أن يستذكر ما قلنا، ومن لم يسمع قريبا بإذن الله تكون على موقعنا على الشبكة على أهل القرآن بيت المقدس مفصلات بإذن الله، إنما نقولها ونكررها ولا نمل عنها، إننا لا نعلم تمام الحكمة وعظيمها ألا إله إلا الله إلا إذا جمعنا لها الحكمة من خروج هذا الخبيث الدجال في الأرض. لا تتبين الحكمة كاملة حتى تجمع لها حقها وباطلها، كما قال الله في سورة البقرة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تمام العلم والحكمة والإيمان أن تعلم لما عبدت الله ولما كفرت بالأنداد والذين يشرك بهم من دون الله، أما أن تعبد الله وأنت لا تعلم ما خلافها وما ضدها فهذا ليس من كامل الإيمان ولا من نافع الدين. ففي أمر الدجال ما يبين الحكمة أن لا إله إلا الله. قلنا فيما خلا من الأنباء أن الدجال يأتي على فريقين من الناس، على فريق يدعوهم الخبيث أن يؤمنوا به فلا يلبثون إلا وقد آمنوا وتابعوا وصدقوا، فيأمر السماء فيما يرى الناس فتمطر، ويأمر الأرض فيما يرى الناس فتنبت، فينعمون ويطعمون أولئك الذين آمنوا به، وتزداد مواشيهم وأنعامهم وأرضهم نباتا وزرعا وخصابة. هذا الذي أقوله على كل عبد أن يلتفت، ليس مع الدجال وسائل اتصال، لا يقدم للناس لا هواتف ولا خلويات ولا سيارات ولا شيء من هذا. إن أنت آمنت أمطرت السماء وأنبتت الأرض وازدادت الأنعام وربت المواشي، إن أنت لم تؤمن بالدجال أي أثبتت قلبك على ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وذلك ألا تؤمن بالدجال، يكون بعدها فتنة يثبت الله فيها المؤمنين جميعا. الفتنة أن يدعنا الدجال إن نحن كفرناه وسنكفره بإذن الله وعونه وتثبيته، حين نكفره يدعنا وقد أمحلت أرضنا وخربت ولم يبق في أيدينا من أموالنا شيء أبدا، ذلك ليبتلينا الله أنؤمن على عزيمة أم نؤمن على لسان وحرف وكلمة ومقال، بل نؤمن على العزيمة وعلى الصبر وعلى الثبات. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الفتنة واجبة ليعلم من آمن ومن كفر، ولم تكن فتنة أكبر من فتنة ذلك الخبيث الدجال. فليسمع كل عبد وليعلم أن الحكمة فيما يسميه الله. إن الله اختار أن يقتل الدجال بكلمته وروحه الطاهرة ابن الطاهرة عيسى ابن مريم. يقتل عيسى ابن مريم ذلك الخبيث الدجال. فالفتنة واسمعوا وأنصتوا وتبينوا، أعظم الفتنة في كلمة دجال في الدجل. البشرية الآن تخضع غشاوة وعميانا للدجل، يقبلون كل من صور لهم صورة باطلة، كل من دجل لهم حقيقة. الدجل كما قلنا في اللسان العربي الأم شدة طلي البعير على جربه، شدة طلي البعير على جربه بالقطران حتى لا يرى منه الجرب، هذا هو الدجل. الآن البشرية تخضع قبولا للدجل، للكذب، للتبديل، للتحريف، للتدليس، للتلبيس، هذا كله تحت عباءة ذلك الأعور الخبيث الدجال. البشرية ارتضت أن تعطي عينيها وفؤادها وسمعها لذلك الأعور الكذب الدجال، حتى دالت له الفتنة كلها، حتى ملك فيما يرى الناس طعامهم وأنعامهم وحياتهم. وفي هذا كله سر الحكمة كلها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اصبر، اصبروا وصابروا وتبينوا. لابد أن يقف كل واحد منا قائما على قدميه يوم القيامة في الحشر والعرض 40 سنة، شاخصة أبصارنا إلى السماء، حتى ينزل إلينا ربنا لا إله إلا هو، فيقضي بيننا بإذنه وعلمه وحكمته التي لا يشوبها ظلم ولا جهالة. تبارك ربنا الملك القدوس لا إله إلا هو. الآن قلنا إن الدجال أتى فريقين، فريقا آمن به وكفر بالله وقبل النعمة والرغيف المكذوب الذي في يده، وفريقا صبر وثبت وآمن بالله وكفر بالدجال فجاع إلى حين قليل قريب، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يسمي كل ما كان فيه الدجال، قال: الناس في جهد إلا من تبعه. الناس في جهد أي في بأساء وفي ضراء وفي جوع وفي خوف، إلا من تبعه أي إلا من كفر بالله وآمن بالدجال. فمن كفر بالله وآمن بالدجال فقد استحصل قليلا من النعمة العاجلة، ثم تكون له في الآخرة أحقاب من النار لا ختام لها، لا يموت فيها ولا يحيا على رغيف واحد عبد لأجله الدجال، بل نقول تذكرة واجبة كما قال ربنا لا إله إلا هو: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم اذكروا ثبات ذلك الرجل الممتلئ شبابا الذي سماه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: إن الدجال إذا أتى المدينة يخرج إليه المنافقون، فقلنا: إن من أتباع الدجال عامة الكافرين من أصحاب الملل الباطلة، وبعض من المسلمين أو وكثير من المسلمين المنافقين الذين كانوا من ألسنتنا وجلودنا، وكانت قلوبهم وأفئدتهم غير إيمان، وكانت مع الكافرين أقرب، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فكان يكفيهم أن يطأ الخبيث الدجال جبل أحد ثم يقول الخبيث لمن معه من رجاله ومسالحه أي جيشه وحرسه، واسمعوا هذا الحديث ما أعظمه في النبوءة، يقول الخبيث الدجال إذا وقف على أحد وأحد يطل على مسجد نبينا الطاهر محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الخبيث لمن معه: أترون القصر الأبيض؟ عندما علمنا النبي هذا الحديث كان يقيم في مسجد من طين وعسف من نخل وحجارة وحصى ورمل، ليس فيه لا رخام ولا ذهب ولا فضة ولا شيء من زخرف الدنيا، بعض أذرعة بأذرع، قليل المساحة، ضيق المكان، ولكن يقول إذا خرج الخبيث الدجال يعلو أحد ويقف على أحد ثم يقول لمن معه من الكفار والمنافقين: أترون القصر الأبيض؟ فكأن النبي بنبوءته ووحيه من السماء كأنه يقول لمن معه من كان في مسجد الطين وعسف النخيل: سيكون هذا بعد حين كالقصر الأبيض. الآن ليرجع كل واحد منا بذاكرته إلى مسجد النبي كيف يراه الآن، لو جمعت العالمين جميعا وهم لا يعرفون إن هذا مسجد النبي أحمد، سيقولون جميعا إن هذا قصر أبيض. سيقف الخبيث على أحد ويقول لمن معه: أترون القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد، على أحمد الصلاة والسلام، وعلى الخبيث اللعنة والبوار وتمام الهلاك. ثم تخرج المدينة خبثها من المنافقين، فيخرج من المدينة رجل كما قال عليه الصلاة والسلام ممتلئ شبابا، فيقول: أين ذلك الكذاب؟ فيتلقاه مسالح الدجال أي حرسه وجيشه فيأخذونه. هذا الحديث ذكرناه بشيء من التفصيل، الآن نسارع فيه، أننا نريد أن نقف على أمر عظيم. فيأخذونه إلى الخبيث فيقول للخبيث: أنت الكذاب الذي حدثنا عنه الصادق نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقتله الخبيث بعدما عذبه وضربه وشبحه، يقتله الخبيث ثم يحييه مرة أخرى ويسأله: ألم أقتلك وأمتك وأحييك؟ ألست بربك؟ فيقول هذا الرجل الممتلئ شبابا وإيمانا، كأن النبي يريد أن يقول للمسلمين جميعا: ألا تكونون مثل ذلك الرجل؟ اسمعوا، ألا تكونون مثل ذلك الرجل؟ قال رجل ممتلئ شبابا، ما قال شيخا ولا عالما ولا إماما ولا كبيرا ولا صغيرا، رجل ترجل على قدميه وامتلأ قلبه بشباب الإيمان، يكفيك هذا لتعرف أن لا إله إلا الله. فخرج إلى الخبيث قال: أنت هو، أنت الكذاب الذي كلمنا وحدثنا عنه رسول الله. ثم قتله فأعاده فأحياه، فقال: ألست بربك؟ يقولها الخبيث، فقال: ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت هو الكذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: فهم به الخبيث أن يقتله مرة أخرى، فاستحالت عنق الشاب الرجل المؤمن نحاسا، فلا يسلط الخبيث على أحد بعده. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الرجل، هذا الشاب، وليسمع كل المسلمين وليسمعوها جميعا، قال: هذا الرجل، هذا الشاب، أعظم المسلمين شهادة عند رب العالمين. هذا الذي قال للخبيث بعينه: أنت هو الكذاب، ولو أمطرت السماء وأنبت النبات وملكت الرقاب والحياة، أنت هو الكذاب. لا يضل عبد ثبت قلبه على لا إله إلا الله برغيف خبث، برغيف عفن، كان مع ذلك الأعور الكذاب. من الآن أثبتوا، ولو كان جوعا ولو كان خوفا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن نكلمكم وبعضنا جائع من صومه، وكثير جائع من صومه، هذا رمضان، هذا رمضان فيه أنزل الله القرآن وأنزل كلمته الطاهرة كتابا وإنجيلا وقرآنا وصحفا لإبراهيم وزبورا لداود عليهم جميعا الصلاة والسلام. أنزل الله كلامه في شهر الصيام والطعام، شهر عن إمساك الطعام، أنزل فيه الكلمة. اسمعوا وعوا لما اختار الله أن ينزل كلامه في شهر يمسك فيه المسلمون عن طعامهم. الخبيث الدجال يمسك على المسلمين طعامهم، فلا يقتله إلا الكلمة عيسى ابن مريم. كيف قبل المسلمون على أنفسهم أن يظنوا أن الله يحكي حكاوى القصاص وأنه يفعل بغير الحكمة؟ إن قالوا لا ما ظننا، فأين الحكمة التي عظموها؟ أين مدارس الحكمة التي اشتغلوا عليها؟ أين مدارس الحكمة التي جهد عليها أهل العلم والملة والدين؟ فليحدثونا لما ادخر الله عيسى الكلمة الروح الطاهرة للخبيث. أين كانت فتنة الدجال؟ أين كان أصل فتنة الدجال؟ اسمعوهم وهم يتكلمون، اسمعوهم وهم يدرسون، سيمرون على الدجال، وفي الدجال فتنة ظاهرة لمن ألقى السمع وهو شهيد، لا يضل فيها ذو عينين وبصيرة، إنما الدجال الأعور. فكيف يعتور مسلم عنده الكتاب وعنده النور المبين وعنده دين كدين محمد؟ كيف يمر الدجال ولا يعرف المسلمون أصل فتنة الدجال؟ هذا لأن أننا رغبنا عن هذا الكتاب لتلك الكتب، قبلنا الكتب والمكتبات والأرشفات والمفصلات والرسائل، ورغبنا عن الكتاب المبين. اللهم كما أنزلت الكتاب غضا طريا، املأ به قلوبنا واربط به على قلوبنا. اللهم إننا من الآن نشهد أن لا إله إلا أنت، ونكفر من الآن بالخبيث الأعور الدجال. فإن عجلت لنا موتا فاكتبها لنا شهادة وأمانة محفوظة، وإن أبقيت لنا عمرا فلقيناه. فاربط على قلوبنا اللهم. آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.